وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم وما أموالكم ولا أولادكم بالذي تقربكم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا بما عملوا بما قف كما أقف تماما لا تزد شيئا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون فأولئك لهم والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء